السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علي وكتاب. كتاب النهاردة اسمه The Procrastination Equation، معادلة التسويف. الكتاب بيناقش قضية التسويف بشكل مختلف شوية، ويعتبر مكمل على كتاب الحلقة اللي فاتت اللي هي حل لغز التسويف. لذلك انصح بشدة انك تكون شفت الحلقة بتاعة الكتاب اللي فات، لان في بعض المفاهيم والمعلومات مفيش داعي لتكرارها. مؤلف الكتاب اسمه بيير ستيل، وهو زي مؤلف الكتاب اللي فات باحث علمي في موضوع التسويف، والدكتوراه بتاعته في التسويف تحديدا. المؤلف بيقول انه قدر يحط معادلة بسيطة بتوضح مسببات التسويف المختلفة والعلاقة بينهم. فهم المعادلة دي هيساعدك تعرف اسباب التسويف عندك ويساعدك تتغلب عليها. اللي هنعمله في الحلقة دي اننا هنشرح المعادلة اولا بشكل عام، وبعد كده نتكلم بالتفصيل عن كل عنصر من عناصرها. فخلونا نبدأ بالمعادلة نفسها. المؤلف بيقول ان في علاقة عكسية بين التسويف procrastination وبين التحفيز motivation، بمعنى ان كل ما كنت motivated متحفز ومتحمس للعمل كل ما التسويف كان اقل، ولو ما عندكش حافز للعمل غالبا طبعا هتسوف وتماطل. المؤلف حط معادلة بتربط بين كل العناصر الرئيسية للتسويف والتحفيز motivation والprocrastination زي ما بنقول، بناء على الابحاث العلمية الكتير اللي اتعملت في الموضوع. المعادلة كالتالي: motivation بيساوي شرطة كسر في البسط الفاليو مضروبة في الاكسبكتنسي، وفي المقام الديلي مضروب في الامبالسيفنس. هنشرح كل مصطلح من دول معناه ايه بالظبط بحيث نفهم المعادلة بشكل كامل. الموتيفيشن في المعادلة هو مقدار الحافز اللي بيدفعك للعمل، وطبعا هدفنا اننا نحاول نوصل المقدار ده لاكبر قيمة ممكنة. قبل ما نشرح كل عنصر من باقي عناصر المعادلة وتأثيره على الناتج، خلينا بس نفتكر معلومة بسيطة عن الكسور من ايام الابتدائي. الجزء اللي فوق شرطة الكسر ده اسمه البسط نيموريتور، والجزء اللي تحت شرطة الكسر اسمه المقام دينومينيتور. وكل ما كانت قيمة البسط كبيرة وقيمة المقام صغيرة كل ما كان الناتج أكبر، والعكس صحيح طبعا. بمعنى أننا لو عاوزين مقدار التحفيز يكون كبير عشان نتجنب التسويف، يبقى هنحتاج ان البسط اللي هو الفاليو في الاكسبكتنسي تكون قيمتهم كبيرة، وهنحتاج ان المقام اللي هو الديلي في الامبالسيفنس تكون قيمتهم صغيرة. واضح؟ ان شاء الله واضح. خلينا نبدأ بأول عنصر من عناصر المعادلة. أول عنصر معانا في المعادلة هو الفاليو، وهو قيمة العائد اللي هتحصل عليه بعد تنفيذ العمل. مش شرط يكون عائد مادي فقط، ممكن جدا يكون عائد معنوي. الفاليو بتتناسب طرديا مع مقدار التحفيز، بمعنى ان كل ما كان قيمة العائد اللي انت هتحصل عليه من العمل كبيرة كل ما هتكون متحفز اكتر لانجاز العمل ده، وبالتالي فرصة التسويف هتقل. لو المدير بتاعك مثلا قالك لو خلصت المشروع اللي انت شغال عليه في الوقت المحدد هنجيب جاتو وعصير ونعمل حفلة، مش هتكون متحفز زي ما يقولك مثلا لو خلصت المشروع في الوقت المحدد هتاخد بونس 1000 جنيه مثلا. الفاليو بتختلف من مشروع لآخر ومن شخص لآخر. ممكن بالنسبة لك يكون النجاح بمجموع كبير في الدراسة مثلا عائد يستحق ان انت تتعب في المذاكرة عشانه، وبالتالي مقدار التحفيز عندك للحصول عليه هيكون اكبر من شخص تاني مش مهتم بالتفوق الدراسي. اظن العلاقة بين الفاليو وبين مقدار التحفيز واضحة. السؤال هنا: هل في حاجة ممكن نعملها نزود بيها الفاليو للعمل المطلوب؟ في 3 نصايح ممكن نستفيد منهم. اول نصيحة ان من البداية حاول ان امكن ما تدخلش نفسك في عمل تكون قيمته بالنسبة لك قليلة. في اوقات كتير احنا بنلزم نفسنا باعمال لمجرد ارضاء الناس ليس الا. على سبيل المثال، الطالب اللي داخل كلية هو اختارها وكان بيحلم بيها هيكون متحفز اكتر للتفوق فيها اكتر من الطالب اللي داخل الكلية بناء على طلب اهله مثلا، او لان هو ده اللي كان متاح قدامه. طبعا مش دايما هيكون عندنا رفاهية الاختيار، وفي الحالة دي النقطتين الجايين هيفيدونا اكتر. تاني نصيحة: ضع عائد مستحب اضافي. لو كانت قيمة العائد من العمل نفسه مش كبيرة ومش محفزة بالنسبة لك، حاول تحط لنفسك مكافأة صغيرة على كل تقدم بتحرزه في العمل. لو شغال على مهمة مملة مثلا، ممكن تمني نفسك بمشروبك المفضل لو اشتغلت عليه لمدة نص ساعة او اكتر. او لو العمل المطلوب تنفيذه كبير لكن قيمة العائد منه قليلة، ممكن تحط لنفسك مكافأة كبيرة شوية، مثلا اجازة يومين تقضيهم زي ما بتحب. ثالث نصيحة: فكر في اضرار عدم تنفيذ العمل. احيانا بيكون العائد من تنفيذ العمل قليل، لكن الضرر من عدم تنفيذ العمل بيكون كبير، وبالتالي فكر في ان قيمة العمل الحقيقية هي تجنب الضرر اكتر منها الحصول على العائد. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان الخوف يعتبر اكبر حافز عند معظم البشر. تاني عنصر معانا في المعادلة هنناقشه النهاردة هو الـ expectancy. الـ expectancy هي مقدار توقعك لقدرتك على تنفيذ العمل المطلوب وبالتالي الحصول على العائد. يعني لو العمل المطلوب تنفيذه صعب بالنسبة لك فتوقعك لقدرتك على تنفيذه هتكون أقل من لو كان العمل سهل. واضح طبعا أن الـ expectancy بتتناسب طرديا مع الموتيفيشن، يعني كل ما توقعك وثقتك في قدرتك على تنفيذ العمل كبيرة كل ما كنت هتبقى motivated أكتر وبالتالي فرصة التسويف هتكون أقل، والعكس صحيح طبعا. في نقطة مهمة هنا واجب ذكرها عن الـ perfectionists، الناس اللي هما بيقولوا عن نفسهم ان هما يحبوا يعملوا الحاجة بشكل رائع جدا ومثالي او ما يعملوهاش خالص. الناس دي بتصعب العمل على نفسها جدا، لان تنفيذ العمل بشكل مثالي اكيد اصعب كتير من تنفيذه بشكل جيد، وعشان كده البرفكشنزم معروف ان هي سبب رئيسي من اسباب التسويف عند كتير من الاشخاص المهرة والشاطرين في مجالهم، لانهم رغم شطارتهم هما بيحطوا لنفسهم متطلبات عالية جدا تصعب عليهم السهل. والمعادلة هنا بتوضح ده بشكل جميل جدا، لو العمل نفسه صعب او انت بتصعبه على نفسك توقعك لقدرتك على تنفيذه هيكون اقل وبالتالي مقدار التحفيز للعمل هيكون اقل والتسويف هيكون اكبر. السؤال هنا هل في حاجة ممكن نعملها عشان نزود الاكسبكتنسي؟ في ثلاث نقط ممكن نستفيد منهم في زيادة الاكسبكتنسي. النقطة الاولى بيسميها المؤلف success spirals، والمقصود ببساطة هو تقسيم العمل الى اجزاء صغيرة يسهل النجاح في تنفيذها، لان توقعك لقدرتك على تنفيذ جزء صغير اكيد هتكون اكبر من توقعك لتنفيذ العمل كله. والمهم ان بعد النجاح في تنفيذ عدة اجزاء صغيرة ثقتك في قدرتك على تنفيذ العمل ككل هتزيد. النقطة الثانية حدد نقاط الصعوبة وابحث لها عن حلول مقدما، حاول تحدد الاجزاء الصعبة في العمل وابحث على الانترنت او اسأل حد عنده خبرة عن حلول ليها. المهم انك تفصل السهل عن الصعب في العمل وما تقعش اسير لصورة عامة غير دقيقة عن العمل ككل. ثالث نقطة لزيادة الاكسبكتنسي تفائل خيرا، خليك متفائل بانك بعون الله هتقدر تنجز العمل، تفائل بان الصعوبات اللي هتواجهك باذن الله بالمحاولة والبحث هتلاقي لها حلول. طبع سيء فينا كبشر في اوقات كتير بنفترض الاسوأ بدون داعي. الثلاث نقط دول هيساعدوك تزود الاكسبكتنسي وبالتالي تزود الموتيفيشن ومن ثم تقلل التسويف. ثالث عنصر معانا في المعادلة هو الديلي. المقصود بالديلي هو مقدار المدة الزمنية المطلوبة للحصول على العائد من العمل. العلاقة بين الديلي والموتيفيشن عكسية، بمعنى ان كل ما كانت المدة الزمنية للحصول على العائد كبيرة كل ما كان الحافز للعمل اقل، وكل ما كانت المدة الزمنية صغيرة وهتحصل على العائد بسرعة كل ما كان الحافز للعمل اكبر. مثال، انت مطلوب منك مثلا انك تمارس الرياضة عشان صحتك، لكن العائد من ممارسة الرياضة غالبا مش هتحصل عليه غير بعد فترة طويلة من الزمن. هنا الديلي كبير وبالتالي الحافز لممارسة الرياضة هيكون اقل والتسويف اكبر. او مثلا انت محتاج تذاكر النهاردة، لكن العائد من المذاكرة النهاردة سواء كان العائد ده النجاح والمستقبل المشرق او حتى تجنب الرسوب وغضب الاهل، العائد ده غالبا مش هيحصل غير بعد فترة طويلة، فده بيخلي الحافز للمذاكرة النهاردة اقل. طبعا ما لم يكن معاد الامتحان قريب وبالتالي الفترة الزمنية اقل وقتها الحافز هيكون اكبر. مشكلة الديلي اننا ما عندناش تحكم كبير فيه، مش احنا اللي بنحدد معاد الامتحان ولا بايدينا اننا نعجل من ظهور النتائج الايجابية لممارسة الرياضة مثلا. فالسؤال هنا هل في حاجة ممكن نعملها بخصوص الديلي عشان نزود الحافز؟ اللي ممكن نعمله حاجة شبيهة بالسكسس سبايرلز اللي اتكلمنا عليها لزيادة الاكسبكتنسي، اننا نقسم العمل الكبير الى اجزاء صغيرة، تقسم الهدف الكبير لاهداف مرحلية على فترات زمنية متقاربة، ونحط لنفسنا مكافآت صغيرة بعد تحقيق كل هدف صغير، يعني زي ما بيقولوا كده احتفل بالنجاحات الصغيرة. رابع واخر عنصر معانا في المعادلة هو الامبالسيفنس. كلمة امبالسيفنس ممكن نترجمها لكلمة اندفاعية، لما بنقول على شخص ان هو مندفع امبالسيف نقصد ان هو شخص مقاومته للاغراءات والمشتتات ضعيفة، وانه ما بيفكرش كتير قبل ما يستجيب لاي مؤثر، نقصد انه سريع في رد الفعل اللي يشبع رغباته اللحظية الانستنت جراتيفيكيشن اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت. الامبالسيفنس تعتبر معكوس قوة الارادة، بمعنى لو قوة الارادة عندك كبيرة الامبالسيفنس هتكون صغيرة، والعكس صحيح. نقدر نقول ان كلنا كمان مصابين بالامبالسيفنس لكن بدرجات متفاوتة جدا. الامبالسيفنس بتختلف اختلاف جوهري عن باقي عناصر معادلة التسويف. الثلاث عناصر السابقة اللي هما الفاليو والاكسبكتنسي والديلي مرتبطين بالعمل نفسه اللي انت عاوز تنجزه، وبالتالي بيختلفوا من عمل لآخر. ممكن يبقى العمل صعب عليك فالاكسبكتنسي بتاعته تبقى قليلة، او يكون سهل فالاكسبكتنسي بتاعته تكون كبيرة. ممكن قيمة العائد من العمل تكون كبيرة وممكن تكون صغيرة، والوقت المطلوب للحصول على العائد ممكن برضو يكون كبير أو صغير باختلاف العمل. لكن الامبالسيفنس مرتبطة بالشخص نفسه بغض النظر عن العمل المطلوب، ودي نقطة مهمة جدا. مؤلف الكتاب بيقول ان لولا الامبالسيفنس ما كانش هيبقى في حاجة اسمها التسويف المزمن كرونيك بروكراستينيشن. المسوف المزمن هو الشخص اللي بيسوف في كل حاجة تقريبا، سواء كانت صعبة او سهلة، سواء كان العائد بتاعها كبير او صغير، وسواء كان الحصول على العائد بيتم بسرعة او في وقت طويل. المسوف المزمن هو الشخص اللي ما بيقدرش يجبر نفسه على العمل حتى مع قرب ميعاد الديدلاين او ميعاد الامتحان، بيفشل في انجاز معظم الاعمال اللي بتطلب منه بسبب التسويف المستمر. الشخص المصاب بالدرجة دي من الاندفاعية الامبالسيفنس محتاج ان يحاول بشدة يزود قوة الارادة عنده. ان شاء الله احنا هنعرض كتاب او اكتر عن قوة الارادة في حلقات البرنامج القادمة. بالنظر للمعادلة احنا محتاجين نقلل من الامبالسيفنس عشان نزود الحافز، فالسؤال هنا هل من وسيلة لتقليل الامبالسيفنس؟ زي ما قلنا ان الامبالسيفنس مرتبطة بالشخص نفسه مش بالعمل اللي بيتغير من وقت للتاني، فاحنا محتاجين علاج للامبالسيفنس على المدى البعيد والقريب. على المدى البعيد زي ما قلنا هنحتاج لزيادة قوة الإرادة وبناء عادات إيجابية تقلل من تأثير الامبالسيفنس، وده بإذن الله هنتعرض له في كتب قادمة زي ما قلنا. على المدى القريب في حاجتين ممكن نعملهم. الأولى استخدام مؤقت للعمل لفترات قصيرة، 10 دقايق أو ربع ساعة مثلا، نفس النصيحة اللي نصحنا بيها في الحلقة اللي فاتت. سهل عليك انك تقاوم الاغراءات والمشتتات لفترة قصيرة عن فترة طويلة. بالاضافة للتايمر هنعمل حاجة اسمها قائمة المشتتات Distractions List، بتحط جنبك ورقة وقلم وانت بتشتغل، واي فكرة او اقتراح يجيلك يدعوك انك تسيب الشغل ولو للحظة بتكتبه في الورقة وما تعملوش، بتكمل شغل عادي جدا لنهاية الوقت. وانت بتشتغل نفسك هتقولك ما تفتح الفيسبوك كده شوف مين عمل ايه، او بص على الواتساب يمكن حد بعت لنا رسالة مهمة، او قوم افتح التلاجة يمكن في قطعة جاتو ظهرت من اللاشيء ومحتاجك تاكلها. اي حاجة زي كده اكتبها في الورقة واستمر في العمل لنهاية الوقت. طبعا ما لم تكن ناس الاكل على النار في الحالة دي يفضل انك تقوم تلحق المطبخ قبل ما يولع. ميزة قائمة المشتتات انها اولا هتريحك لحظيا بانك بتطمن نفسك انك مش هتنسى تعمل الحاجة دي لو كانت مهمة فعلا، وبالتالي تقدر تكمل شغل وانت مستريح، وممكن بعد ما الوقت المحدد يخلص تكافئ نفسك بعمل الحاجات اللي انت كتبتها في قائمة المشتتات دي. ميزة كمان لقائمة المشتتات انها هتبين لك الخدعة النفسية اللي انت بتلعبها على نفسك. بعض الحاجات اللي كتبتها وكنت حابب تقوم تعملها وانت بتشتغل هتلاقي نفسك مش مهتم بيها بعد ما خلصت شغل، مخك كان بيحاول يدور على اي مخرج للهروب من الشغل ليس الا. النقطة التانية اللي هتساعدنا على مواجهة الامبالسيفنس هي التغيير في البيئة المحيطة. الامبالسيفنس نقدر نعتبرها زي الحساسية، هي مشكلة عندك صحيح، لكن ممكن مكان وظروف معينة تحفز الحساسية دي أكتر من مكان وظروف تانية وتخلي تأثيرها عليك أشد. لو مفيش حواليك مشتتات أو إغراءات من الأساس ده أكيد هيقلل من ضرر الامبالسيفنس. شوف إيه أكتر حاجة بتشتتك وما تقدرش تقاوم الاستجابة ليها وحاول تعمل تغيير يجنبك التشتت منها. يعني مثلا بالنسبة لناس كتير الموبايل من أكبر المشتتات، فممكن ببساطة خلال فترة الشغل المحدد اللي قلنا عليها دي تقفل إشعارات الموبايل النوتيفيكيشنز، أو حتى تحط الموبايل نفسه في غرفة تانية خالص غير اللي انت بتشتغل فيها لو كان ده ممكن. ممكن برضو الناس والمكان اللي انت فيه يكونوا من أسباب التشتيت، وعشان كده في ناس كتير لما بتحب تشتغل بتروح أماكن زي المكتبات مثلا أو مكان هادي مخصص للشغل زي الورك سبيسز. زمان واحنا في المدرسة كان بعضنا بيفضل يذاكر في المسجد لأنه مكان هادي عموما وما فيهوش حاجات كتير تقدر تعملها غير العبادة والمذاكرة. بشكل عام حاول تشوف ايه اللي بيشغلك ويشتتك في البيئة المحيطة، وشوف ايه اللي ممكن تعمله عشان يخفف من تأثيرها السلبي عليك. دي كانت معادلة التسويف بكل عناصرها وكيفية الزيادة او التقليل في اي عنصر من عناصرها بالشكل اللي يضمن زيادة التحفيز وبالتالي تقليل التسويف. ازاي نقدر نستفيد من المعادلة دي بشكل عملي؟ شوف ايه المشروع او الشيء اللي انت بتسوف في عمله، وحاول تعرف اي عنصر بالظبط من المعادلة هو السبب، ممكن يكون عنصر واحد او اكتر من عنصر. طبق النصايح اللي قلناها عشان تزود او تقلل من قيمة العناصر دي زي ما شرحنا بالظبط. عشان اسهل عليكم انا عملت صورة فيها المعادلة مع النصايح اللي قلناها بشكل مختصر، ممكن تطبع الصورة دي وتحطها على المكتب او تعلقها في اي مكان ملحوظ بالنسبة لك بحيث ترجع لها لما تحتاجها. هتلاقي لينك الصورة في وصف الفيديو على يوتيوب. كمان لو حابب تحمل ملف PDF صغير فيه كل الكلام اللي قلناه في الحلقة النهاردة هتلاقي اللينك برضو في وصف الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. باذن الله اشوفكم مع كتاب جديد قريبا. السلام عليكم.